الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: اللهم ارحمنا جميعا ونفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته. الثالثة عشرة، يعني من الهيئات، تقدم أن للصلاة أركان وأبعاد وهيئات، والأبعاد والهيئات سنة، لكن الأبعاد مطلوبة أكثر من طلب الهيئات، ولذلك تعوض بسجود السهو. وأما الهيئات إذا تركها فلا تحتاج إلى سجود السهو. عد منها 12، والآن يقول 13: الافتراش، بأن يجلس على كعب يسرى، سمي افتراشا لأنه يفترش رجله اليسرى، يعني يجعلها تحته فرشا يجلس عليها. وصورته بأن، هي الباء للتصوير، بأن يجلس على كعب يسرى بحيث يلي ظهرها الأرض، وينصب يمناه ويضع أطراف أصابعه منها للقبلة، يفعل ذلك في جميع الجلسات الخمسة. فهم الافتراش، وأكثر الناس يجلس بهذه الهيئة، هيئة الافتراش. وهناك شيء مسنون غير الافتراش، أن يجلس على كعبي رجله وينصبهما، وهذا بين السجدتين أو في بعد جلسة في جلسة الاستراحة أفضل. أما الافتراش العام في الجلسات الخمسة هيئته كما تقدم. هو ممكن يفترش اليمنى وينصب اليسرى، كما أنه يفترش اليسرى وينصب اليسرى وينصب اليمنى، لكن يظهر أن الافتراش المطلوب شرعا، يعني الذي كان يفعله عليه الصلاة والسلام، أن يفترش اليسرى وينصب اليمنى. يكون هذا الافتراش كمان يضع أطراف أصابعه منها من اليمنى للقبلة، أما اليسرى فقد افترشها، لا يمكن أن يضع أصابعها للقبلة. يفعل ذلك في جميع الجلسات الخمسة. جلسات، ما بنقول جلسات، أنه الاسم إذا كان جامد معناه جمع مؤنث سالم، تجي العين تبعه محركة، جلسة وجلسات، ضربة وضربات. وإذا كان وصفا تجي ساكنة، مثل ضخمة وضخمات، نقول ضخمات. هنا جلسة اسم جامد لأنه مصدر للواحدة. في جميع الجلسات الخمسة، وهي الجلوس بين السجدتين. لما بيسجد السجدة الأولى بده يجلس بينهما للفاصل، وهذا الجلوس من الأركان القصيرة. الجلوس بين السجدتين كالاعتدال بعد الركوع، ركنان قصيران لا ينبغي تطويلهما. الجلوس بين السجدتين يفترش فيه، والجلوس للتشهد الأول بالنسبة للمفرد أو الإمام أو المقتدي إذا كان موافقا للإمام. نعم. والجلوس للتشهد الأول وجلوس المسبوق كمان. المسبوق إذا كان الإمام آخر صلاته في التشهد الأخير الإمام يتورك عن التشهد الأخير، أما المسبوق لسه بده يكمل صلاته ما انتهت صلاته، لذلك يفترش. وهذا الافتراش والتفرق والتورك للفرق بين ما انتهت به الصلاة التشهد الذي انتهت به الصلاة وتشهد الذي في نصف الصلاة. حتى إذا دخل مسبوق يعرف الإمام، إن كان متورك يعرف إنه في الجلسة الأخيرة، إن كان مفترش يعرف إنه لساته في الجلسة الأولى. نعم. على كل حال هذه حكمة، لكن الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، فسن لنا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجلوس للتشهد الأول وجلوس المسبوق نعم، وجلوس الساهي. واحد قال يا ترى أنا بالركعة الثانية ولا بالركعة الثالثة، سهى. بعدين شو بنقول له؟ بنقول له أنت بالركعة الثانية، وهيك الحكم نبني على الأقل دائما، والمؤكد المؤكد هو الأقل، فبنبني على الأقل. يجلس، فهذا جلوسه جلوس الساهي اسمه. هذا أيضا يفترش لا يتورك لأنه ما انتهت صلاته. على كل حال وجلوس الساهي وجلوس المصلي قاعدا للقراءة، يعني القراءة إذا كان قادرا على القيام ينبغي أن تكون من قيام، وإذا كان عاجزا عن القيام وقعد يجلس يقرأ جالسا. كيف هذا الجلوس؟ مفترشا، خلص الافتراش. هذا الافتراش هي الهيئة الثالثة عشرة، والرابعة عشرة التورك، الهيئة الثانية من الجلوس اللي اسمه تورك. اسمه تورك لأنه يجلس على وركه، لذلك سمي توركا. الرابعة عشرة التورك، وهو كالافتراش، يعني اجعل اليمين منصوبة على كل حال في الافتراش وفي التورك، بس رجله اليسرى بدل ما يجلس عليها يمرقها من تحت رجله اليمنى ويجلس على وركه، بدل ما يجلس على رجله يجلس على وركه. هذا اسمه تورك، وهو كافتراش لكن يخرج يسراه من جهة يمينه ويلصق وركه بالأرض. هذه التورك هيئة من هيئات الصلاة، يعني تصح الصلاة بدونها ولا تحتاج إلى سجود سهو. فإذا كان المكان ضيق والناس مزدحمين لا ينبغي أن يتمسك بهذه الهيئة ويضايق غيره، خلي غيره يتحرك للحركات اللي جنبه أو يضايقهم، لأنه بيأخذ محل أكثر التورك من الافتراش. كما قدمنا أنه إذا كان في قيام ما بده يفرشل كمان يداي جيرانه، هذا الفرشخة بدعة من البدع ليست من الهيئة المطلوبة في الصلاة. نعم. والتورك وهو قريب افتراشي لكن يخرج يسراه من جهة يمينه ويلصق وركه أو وركه بالأرض للاتباع. إمتى بيكون هذا التورك؟ قال في الجلسة الأخيرة فقط، معناتها كل الجلسات يفترش فيها إلا آخر جلسة، وهي الجلسة التي يعقبها السلام، هذه يجلس فيها جلسة التورك فقط. وحكمته، حكمة التورك، التمييز بين جلوس التشهدين ليعلم المسبوق مثل ما حكينا ذيك الساعة حالة الإمام، انه هو بالركعة الثانية ولا بالركعة الأخيرة يا ترى. إذا لقى متورك بيعرفوا انه في الركعة الأخيرة، إذا لقى مفترش بيعرفوا انه لساته بالركعة الثانية. نعم. والخامسة عشرة التسليمة الثانية على المشهور في الروض. يعني شو بتفرق إذا عرفوا إنه بالركعة الثانية ولا بالركعة الأخيرة؟ إذا عرفوا بالركعة الأخيرة بده يباشر بالاقتداء حتى يحصل ثواب الجماعة. ما إذا كان عرفوا إنه بالركعة الثانية ممكن ينتظروا ليكون ويقتدي فيه، معه مهلة يعني. فإذا نوى المسبوق والإمام في الجلسة الأولى، ونوى والإمام لا يزال في الجلسة الأولى، بده يجلس متابعة للإمام لأنه لما اقتدى به كان جالسا، ليجلس بعدين يقوم. نعم. والخامسة عشرة التسليمة الثانية. أما التسليم الأولى فهي ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة بدونها. فلو صلى الركعات المطلوبة أربعة أو تنتين أو ثلاثة من الفريضة وفز دغري أو أفسد وضوء دغري، بطلت الصلاة كلياتها. لابد من التسليم. التسليم بعض قسم من أقسام الصلاة، ركن من أركان الصلاة، يعني لا بد منها. التسليمة الأولى. أما التسليمة الثانية فهي هيئة من الهيئات. لو سلم التسليمة الأولى وفز دغري، ما سلم التسليمة الثانية، تمت صلاته لكن ترك سنة وهيئة. فالخامسة عشرة التسليمة الثانية على المشهور في الروض، إلا أن يعرض له عقب الأولى ما ينافي صلاته، فيجب الاقتصار على الأولى. يعني واحد عم يصلي وصل لآخر الصلاة وسلم التسليمة الأولى، فسد وضوءه، ما عاد يجوز يسلم التسليم الثاني. يعني حتى التسليم الثاني هي ملحقة بالصلاة، وقد فسد وضوءه فلا يجوز له أن يتمم، صار التسليم الثاني محرم يعني. لذلك شو عم يقول لك؟ التسليم الثاني مطلوبة وهيئة من هيئات الصلاة، إلا أن يعرض، يعني فليست هيئة ولا مطلوبة، إذا عرض له عقب الأولى بعد ما سلم التسليم الأولى ما ينافي صلاته، طرأ نجاسة على ثوبه، كشفت عورته، دارت امرأة بيده. نعم. فيجب الاقتصار على الأولى، ما عاد يجوز يسلم التسليم الثاني. وذلك عم يجيب لك أمثلة لخروجه من الصلاة، كأن خرج وقت الجمعة بعد الأولى، بعد ما سلم التسليم يجيب لك أمثلة فذلك عم يجيب لك أمثلة لخروجه من الصلاة كأن خرج وقت الجمعة بعد الأولى بعد ما سلم التسليم الأولى أذن العصر معناتها انتهى الصلاة ما عاد يجوز يسلم التسليم الثاني وذلك كأن خرج وقت الجمعة بعد الأولى وانقضت مدة المسح كمان واحد ماسح على الخفين المقيم يوم وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليها هو عم يصلي بعد ما سلم التسليم الأولى شاف الساعة انتهى الوقت تبع مسح على الخفين معناته فسد وضوءه ما عاد يصح يصلي بهذا الوضوء الممسوح فيه على الخف وانقضت وذلك كأن خرج وقت الجمعة بعد الأولى وانقضت مدة المسح أو شك فيها أو أحسن لأنه صورة تانية هي مو نفس الصورة أو انقضت مدة المسح أو شك فيها شك في مدة المسح هل انتهت أو ما انتهت معناته ما عاد يحسن يبني على الشك إلا انتهت أو تخرق الخف سلم التسليم الأولى انطق الخياطة تبع الخف وبينت رجله ما عاد يصح يسلم التسليم الثاني أو نوى القاصر الإقامة نعم أو نوى القاصر الإقامة كمان واحد ناوي بسفر وناوي القصر قصر الصلاة إلى ركعتين ايوه أو انكشفت عورته أو نوى القاصر الإقامة معناها تنتهي مدة المسح كمان هذه تابعة لها كان خرج وقت الجمعة بعد الأولى وانقضت مدة المسح خليها وانقضت أو شك فيها شك في مدة المسح أو تخرق الخف سلم التسليم الأولى فتخرق الخف أو نوى القاصر الإقامة بالصلوات منيحة أو انقضت مثل ذيك الساعة أو نوى القاصر الإقامة أو انكشفت عورته هو عم يصلي سلم التسليم الأولى أم الثوب اللي لابسه طق الخياطة وبينت رجله بينت فخذه كمان ما عاد يصح يسلم التسليم الثاني كله شان التسليم الثاني أو سقط عليه نجس لا يعفى عنه كمان سلم التسليم الأولى فسقط عليه نجس طير ماري وزرق معناتها لا يعفى عنه إذا وقع فوقه نعم أو تبين له خطأه في الاجتهاد اجتهاد بالقبلة مثلا اجتهد أن القبلة إلى هالجهة وعم يصلي سلم التسليم الأولى وقام بين له أن القبلة مو مثل ما عم يصلي ما عاد يصح يسلم التسليم الثاني على نفس القبلة صار بده يعيد الصلاة كلها أو عتقت أمة مكشوفة الرأس كمان أما تصلي مكشوفة الرأس، يجوز لها أن تصلي مكشوفة الرأس حكم الأمة حكم الرجل، يجوز أن تصلي مكشوفة الرأس مو مثل الحرة، الحرة يجب عليها أن تستر رأسها تكشف وجهها ما عليه شيء، يعني الكل المرأة في الصلاة كلها عورة إلا وجهها وكفيها، أما الرأس فهو عورة. بالنسبة للأمة حكم الرجل بالنسبة للرأس، يعني رأس الأمة ليس عورة في الصلاة، فكانت عم تصلي وهي مكشوفة الرأس سلمت التسليم الأولى ألا سيدة أنت حرة لوجه الله، ما عاد يصح تسلم التسليم الثاني وهي مكشوفة الرأس. كل هذه الصور عم يجيبها بعدين عم يقول ونحوه، يعني صور أخرى ممكن يتصورها الإنسان. أو وجد العاري سترة، واحد عم يصلي ما عنده سترة طاهرة يصلي فيها وصلى عاريا، هيك الحكم ما بيصلي بثوب نجس، صلى عاريا وعم يصلي عاري سلم التسليم الأولى وقام لقته بيستر فيه، ما عاد معذور معناتها كترهم معي. أو وجد العاري سترة، خلص هدول الصور اللي عم يصورهم بالنسبة لفساد صلاته بعد التسليمة الأولى. ويسن إذا أتى بالتسليمتين أن يفصل بينهما، في ناس بتلاقي بيلفهم لف، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وهيك بده يساوي بده يفصل بينها، السلام عليكم ورحمة الله، يسكت بعدين بيقول السلام عليكم ورحمة الله. وغالبا المبلغ بيوصلهم مع بعضهم، اللي عم يبلغ بالصلاة غالبا بيوصلهم مع بعضهم، هذا خلاف السنة. يسن إذا أتى بالتسليمتين أن يفصل بينهما كما صرح به الغزالي في الإحياء، وأن تكون الأولى يمينا، هذا يسن. أما إذا قال السلام عليكم ورحمة الله ما دار وشه بيوب، صحت صلاته؟ صحت، بس السنة إنه يدير وشه في الأولى في التسليم الأولى إلى اليمين، الأخرى شمالا ملتفتا في التسليمة الأولى حتى يرى خده الأيمن فقط، أو يري خده الأيمن فقط، هون مشكلين يرى وخده، يرى خده ما بيصير، يا يرى خده يا يري خده الأيمن فقط. وفي التسليمة الثانية حتى يري خده الأيسر كذلك، فيبتدئ بالسلام مستقبل القبلة، يعني مو بيلتفت قبل ما يقول السلام عليكم، بيكون مستقبل قبلة لما بيبدأ بالسلام بعدين بيلتفت، مو بيلتفت قبل، يبدأ عم يقول بالسلام مستقبل القبلة ثم يلتفت ويتم سلامه بتمام التفاته، ناويا يا السلام على مين عم يسلم؟ السلام على من التفت هو إليه، الإمام التفت للمأمومين مثلا، المأموم التفت للي جنبه على يمينه، وهكذا في ملائكة كمان عم يسلم على الإنس وعلى الملائكة، في جن كمان مسلمين سلم عليهم، يجوز السلام على الجني، يجوز إذا كان مسلم. نعم، بس إذا طلع وأنت قاعد بخلوة وسلم عليه ترتعب منه، ما هي ثم يلتفت ويتم سلامه بتمام التفاته ناويا السلام على من التفت هو إليه. هاي كلمة هو ضرورية، أنه لو قال ناويا السلام على من التفت إليه ينفهم منها اللي التفت إله بده يسلم عليه، لا، التفت هو إليه، يعني جرت الصفة على غير من هي له، وجب إبراز الضمير. نعم. من ملائكة، من هذول اللي التفت لهون وعم يسلم عليهم، من ملائكة ومؤمني إنس وجن. أما على الكافر ما بيجوز السلام ولو كان كتابي، يعني لو كان نصراني أو يهودي من أهل الكتاب لا يجوز أن تبدأه بالسلام، لا تبدأوا أهل الكتاب بالسلام، فإذا سلموا عليكم فقولوا عليكم، ما تقولوا عليكم السلام. نعم. من ملائكة ومؤمني إنس وجن، فينويه ينوي السلام بمرة اليمين على من عن يمينه، وبمرة اليسار على من عن يساره، وينويه على من خلفه وأمامه بأيهما شاء، يعني تبع اليمين أو تبع اليسار، لأنه اللي أمامه وخلفه لا همني على اليمين ولا همني على اليسار. والأولى أولى، يعني أن ينوي من أمامه ومن خلفه بالتسليم الأولى أفضل من أن ينويهما بالثانية، فلو نواهما بالثانية صح أيضا. وينوي مأموم، هذا بالنسبة للإمام، وينوي مأموم الرد على من سلم عليه من إمام، أن الإمام سلم على المأمومين يرد عليه، ومأموم فينويه على من عن يمين، على من على، فينويه من على يمين المسلم بالتسليمة الثانية، التسليمة الثانية ينويه الذي على يمين المسلم، ومن على يساره ينويه بالتسليمة الأولى، حتى يكون عم يرد السلام رد. ومن خلفه وأمامه بأيهما شاء. ويسن للمأموم كما في التحقيق ألا يسلم إلا بعد فراغ الإمام من تسليمتيه، يعني يقول الإمام السلام عليكم، ما تقول أنت السلام عليكم حتى يسلم التسليم الثاني، هذا السنة يعني. أما لو تابعه بالتسليم الأولى صحت صلاته، ويسن، لأنه عم يقول للمأموم كما في التحقيق ألا يسلم إلا بعد فراغ الإمام من تسليمه تسليمتيه. ثم قال باب ما تخالف فيه المرأة الرجل، شو ساوي الطلامة. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا واختم الصالحات أعمالنا وقنا عذابك يوم تبعث عبادك. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.